الله يكرمك، الله يكرمك، لا يحرمنا منك ابدا. يا سلام يا عم. الله الرحمن الرحيم ألف الله يسعدك يا عم، الله يسعدك في جيبك يا سلام.

وفي الأرض قطع متجاورات وجنات. وجنات من أعناب وزرع. كده كده كده الله يعلم. وجنات من أعناب وزرع. يا سلام يا سلام يا سلام. وجنات من عنب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الله يا سيدي يا سلام يا سلام يا سيدي. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات. يا سلام أكبر وأكبر. سلام على الجنات دي. يا سلام يا سلام. وجنات من أعناب وزرع. يا سلام الله يقويك. يا سلام. وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. يا سلام ايه ده يا عم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ونفضل بعضنا في الأكل. يا سلام. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

تقولش مصطفى والنبي الله يهديك. ابوسك مش طايلك والنبي والنبي الاسكندريه انا وارد بوجودك يا والله. ايه الحلاوه دي؟ يا سلام يا يا حلو يا مقرئ يا كابتن القراء يا مرسل القران على اصوله. لكن يا سلام الحسنين ساعه مش هادي والله يا اذنك مش ماشي بعيد. يا سلام ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه. يا سلام يا سلام.

سلام. لا يستجيبون لهم بشيء إلا كواسط كفيه إلى الماء يا سلام يا سلام الله يا سلام يا عم الله يشرح صدرك يا سلام يا سلام. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. يا سلام لا يستجيبون لهم بشيء يا سلام لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء الله يسعى لي. دي نظرة لنادي ابو العباس يا سلام وببركة القرآن يا سلام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام ونسبع الوعد بحمده والملائكة من خيفته. الله يا عم ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء يا سلام وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يا عيني يا سلام يا سلام يا سيدي الحلاوه دي قوي يا الله الله الله الله والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا يا سلام عليك يا الله يا حي صل على النبي يا سلام لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط يا سلطان يا سلام لا يستجيبون لهم بشيء إلا يطلق كفيه إلى الموت.

يا سلام. يا سلام كن جارون الله شعكا أخلقك خلقي فتشابه الخلق عليه. الله يا سلام وجلل يا سلام ده تجلي من عند الله ربنا يتجلى عليه. قل من رب السماوات والأرض قل الله. يا سلام بجد كده طلع النبي طلع النبي يا اخويا. قل من رب السماوات والارض يا رب. شات اخويا. قل الله. قل فاتخذتم من دونه أولياء يكون لأنفسهم نفعا يا سلام.